كانوا يتكلموا معي منذ سنة تقريبا بالخصوص، أعطيتهم الفكرة المشروعة في اتخاذ مقبرة على سبيل المثال. مثلا قلنا لهم تشترى أرض، هل يكون مثلا 100 متر في 100 متر أكثر، كل ما كان أحسن. المهم التمهيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.